بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس جامع المسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وهو مثال أيضا من الأمثلة التي ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبل الماضي. قال الله تعالى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية فيها فوائد عظيمة ومسائل كثيرة مما قد درسناه وتعلمناه. قال الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، ذكر سبحانه وتعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان. قال الله: يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني ويدخل النهار في الليل، بمعنى قال ابن كثير أنه يأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان، يعني أولا يكون الليل طويل والنهار قصير، فيدخل الله سبحانه وتعالى من طول هذا الليل في النهار، فما نجد إلا والنهار يطول والليل يقصر قليلا قليلا حتى يعتدل الليل والنهار، ثم يحصل العكس بعد ذلك، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا، سبحان الله، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. وهذه سنة جارية لله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر، أيضا إن الله سبحانه وتعالى سخر الشمس وسخر القمر وجميع النجوم، وسخر جميع النجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السماوات، لأن النجوم منها ما هو ثابت ومنها ما هو يتحرك ويسير، وتثقب بضوئها أجرام السماوات، ونحن نرى ضوءها ونحن على الأرض وهي في مسافات بعيدة لا يعلمها إلا الله. ثم قال: كل يجري لأجل مسمى، يعني هذه الكواكب وهذه الأجرام كلها تجري يعني لوقت معين مقدر وعلى منهاج مقنن تقديرا من عزيز عليم إلى يوم القيامة لأجل مسمى وهو يوم القيامة. ثم قال الله: انظروا، مستدلا بهذه الأشياء التي تدل على ربوبية الله، وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر، هو الذي يدبرها، وهو الذي يدبر الليل والنهار، استدل الله لهم بها على أنه هو المستحق للعبادة، فقال الله: ذلكم الله ربكم له الملك، يعني هذا الله الذي يستحق العبادة، الله يعني المألوه المستحق للعبادة ربكم له الملك، هو المالك سبحانه وتعالى. ثم قال الله: والذين تدعون من دونه، وهذا شاهدنا في درسنا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هؤلاء الأنداد والأصنام أو على من تزعمون من الملائكة المقربين وغيرهم الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغيرهم من المفسرين قالوا: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، التمر إذا كان يابسا، إذا كان يابسا ويعني فتحت هذه التمرة وأخرجت النواة، يكون على النواة قشرة ضعيفة بيضاء لفافة تلفها، هذه تسمى قطمير، تسمى القطمير، وهي ضعيفة جدا بحيث أنها يعني لا يعني لو وزنت لا تزن شيئا يعني شيئا يذكر. هذه اللفافة التي تكون على نواة التمر اسمها القطمير. فالله يقول انظروا هذا يعني التشبيه العظيم، قال الله ما يملكون من قطمير، حتى مثل هذا القطمير الذي لا يزن شيئا ولا يعد مقدارا لا يملكون، هذه التي تدعونها من دون الله لا يملكون حتى هذا القطمير، أو ما يقوم هذا القطمير أو ما يزن وزنه. ثم قال الله لهم مبينا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا أرواح فيها، هذه الأصنام والأنداد التي يدعونها، وأولئك أموات إذا كانوا يدعون الرسل أو يدعون يعني غيرهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه الأصنام وهذه التي في القبور وأصحاب هؤلاء القبور إذا دعوتموهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي حتى لو سمعوكم لا يقدرون على ما تطلبون منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة سيتبرؤون منكم ومن هذا الشرك. ولهذا سماه الله شركا، سماه الله شركا، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم، ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، يعني قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه الحكيم الخبير لا ينبئك مثل خبير. الله هو الذي يعلم واقع الأمور وعواقبها ومآلها وما تصير إليه، فإن الله يحذرهم ويقول لهم هذه التي تدعونها من دون الله ما تملك لكم شيئا، حتى هذا القطمير ما تملكه، ما يملكون من قطمير. فهذا هو المثال الثالث. وهناك سؤال هو له تعلق بالدرس من ناحية وليس له تعلق من ناحية أخرى، إنما من باب الفائدة. سؤال يقال أن الله يعني يقال في السؤال ذكر الله في نواة التمر 3 أشياء في القرآن، في نفس النواة نواة التمر 3 أشياء في القرآن، فما هي؟ الجواب الأول القطمير. القطمير كما قلنا هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، وهذه تقدم كما قلنا مذكورة في سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الفتيل. الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، النواة تكون يعني مشقوقة من شق يعني، فهذا الفتيل الخط الذي في وسطها، الخط الذي يعني في شق النواة، يعني النواة من شق غير مشقوقة ومن الشق الثاني مشقوقة، ففيها فتيل خط من وسط النواة، هذا يسمى الفتيل. وهذا أيضا شيء يسير، هذا الفتيل شيء يسير، ماذا عساك لو وضعت في هذا الفتيل في هذا الشق؟ ما يسع شيئا، لو وضعت فيه ما يسع شيئا. فقال الله سبحانه ذكر هذا الفتيل في سورة النساء في موضعين وفي سورة الإسراء، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، يعني أن الله سبحانه لا يظلمكم شيئا ولا حتى بمقدار هذا الفتيل، هذا الخط الذي في شق النواة لا يظلمكم الله ولا حتى بمقدار هذا الفتيل. وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وهذا أيضا في سورة النساء. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ففي هذا الثلاث الآيات كل في هذه الثلاث الآيات كلها بيان أن الله لا يظلم الناس شيئا، أبدا. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم سبحانه وتعالى، لا يظلمهم حتى مقدار هذا الفتيل الذي هو خط في شق النواة لا يسع شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. قال الله: فمن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن الله يظلمه ولا يهضمه حقه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الكريم سبحانه، يعطي العطاء الواسع على الشيء اليسير. فنزه نفسه عن الظلم، الظلم وظلمات يوم القيامة، والله نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم، لكن ليبين لهم مقدار ذلك قال: ولا حتى يظلمكم ولا مثل هذا الفتيل الذي هو الخيط الذي في شق النواة. إذن هذا الثاني. الثالث: النقير. النقير وهي حفرة صغيرة، نقرة صغيرة تكون في ظهر نواة التمر، نقرة صغيرة تكون في ظهر نواة التمر، حفرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين، هذه ذكرها الله في سورة النساء أيضا. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يعني لا يظلمهم الله ولا حتى بمقدار هذه النقرة التي لا تكاد ترى بالعين وهي في ظهر نواة التمر. فهذه ثلاثة أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه مما تتعلق بنواة التمر: القطمير وهو اللفافة التي تكون على نواة التمر، والفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، والنقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.